بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج في باب صيد الحرمين، قال رحمه الله: ومن الجعرانة بسكون العين وتخفيف الراء على المشهور 9 أميال في شعب عبد الله بن خالد، وحده من طريق جدة 10 أميال عند منقطع الأعشاش أي منتهى طرفها جمع عش بضم العين المهملة، وحده من طريق الطائف على عرفات من بطن النمرة 7 أميال عند طرف عرفة، وحده من بطن عرنة 11 ميلا. قال رحمه الله: فصل. ويحرم صيد المدينة، لحديث عمرو بن سعد عن أبيه مرفوعا: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها، رواه مسلم. والمدينة من الدين بمعنى الطاعة، لأن المقام بها طاعة، أو بمعنى الملك لأنها دين أهلها أي ملكهم، يقال فلان في دين فلان أي في ملكه وطاعته، وتسمى أيضا طابة وهي وتسمى أيضا طابة وطيب وطيبة. والأولى ألا تسمى يثرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره لما فيه من التثريب وهو التعيير والاستقصاء في اللوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، يسمونها يثرب وهي المدينة. ولم يرد تسميتها بيثرب إلا على أو حكاية عن المنافقين كما في سورة الأحزاب. نعم. وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وما وقع في القرآن فهو حكاية لمقالة المنافقين. ويثرب في الأصل اسم لرجل من العمالقة بنى المدينة فسميت به، وقيل يثرب اسم أرضها ذكره في حاشيته. فلو صاد من حرم المدينة وذبح صيدها صحت تذكيته؟ قال القاضي: طيب، أيضا وتسمى ولا سيما في العصور المتأخرة المدينة المنورة، وهذا الوصف المنورة لم يكن معروفا في الزمن السابق، وإنما يعني أحدث فيما بعد، ولكن له وجه، يعني تسميتها المدينة المنورة له وجه. ومن هذا الوجه قول أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، يعني استنار منها كل شيء، فلما مات عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء. فعلى ذا المدينة المنورة أي التي استنارت بمهاجري النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تسميها صحيحة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فلو صاد من حرم المدينة وذبح صيدها صحت تذكيته. قال القاضي: تحريم صيدها يدل على أنه لا تصح ذكاته، وإن قلنا تصح فلعدم تأثير هذه الحرمة في زوال ملك الصيد، نص عليه مع أنه ذكر في علة الصحة احتمالين. وهذا يدل على أن تحريم صيد حرم المدينة وقطع شجرها دون مكة، لأن مكة صيدها وشجرها وحشيشها محرم بالنص والإجماع، أما المدينة ففيه خلاف كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويحرم قطع شجرها أي المدينة وحشيشها، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، متفق عليه. ولمسلم: لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل، أي رحل البعير، وهو أصغر من القتب. والقتب أي نعم. نعم. أي. لكن في مسألة الجزاء وما يستثنى منه ليست كمكة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والقتب وعوارضه وآلة الحرث ونحو ذلك كآلة الدياس والجذاذ والحصاد والعارضة لسقف المحمل والمساند من القائمتين اللتين تنصب البكرة عليهما والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك كعود البكرة، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، المسند أحسن لك، والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد. رواه أحمد. فاستثنى الشارع ذلك وجعله مباحا، والمسند عود البكرة. ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من حشيشها للعلف، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي: ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيرة. رواه أبو داود. ولأن المدينة يعني هذا أيضا مما يخالف مكة، ويجوز أن يعلف البعير، أما في مكة فلا، لكن لو أن الدواب والبهائم رعت فلا حرج. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولأن المدينة يقرب منها شجر وزرع، فلو منعنا من احتشاشها أفضى إلى الضرر، بخلاف مكة. ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه، نص عليه، لقول أنس رضي الله عنه. وهذا أيضا مما يفارق فيه حرم المدينة حرم مكة، أن من أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه، بخلاف حرم مكة، فالمذهب أنه إذا أدخل صيدا لزمه أن يطلقه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه، نص عليه، لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ بالغين المعجمة، وهو طائر صغير كان يلعب به. متفق عليه. ولا جزاء في صيدها وشجرها وحشيشها. قال في المنتهى: ولا جزاء فيما حرم من ذلك. قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد. إيه، لا في إثم. نعم. إذن أيضا هذا من الفروق: لا جزاء في صيدها وحشيشها، بخلاف حرم مكة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء، لأنه يجوز دخولها بغير إحرام، ولا تصلح لأداء النسك ولا لذبح الهدايا، فكانت كغيرها من البلدان، ولا يلزم من الحرمة الضمان ولا من عدمها عدمه. وحد حرمها ما بين ثور إلى عير، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: حرم المدينة ما بين ثور إلى عير. متفق عليه. وهو ما بين لابتيها، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. متفق عليه. واللابة الحرة، وهي أرض تركبها حجارة سود، فلا تعارض بين الحديثين. قال في فتح الباري رواية: ما بين لابتيها أرجح، لتوارد الرواة عليها، ورواية جبليها لا تنافيها، فيكون عند كل جبل لابة أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة المشرق والمغرب، وعاكسه في المطلع. في المطلع، يعني قال: من جهة الشمال والجنوب عير وثور، ومن جهة الشرق والغرب اللابتان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقدره بريد في بريد، نصا قال أحمد: ما بين لابتيها حرام، بريد في بريد، كذا فسره مالك بن أنس. وهما أي ثور وعير جبلان بالمدينة، فثور أنكره جماعة من العلماء، واعتقدوا أنه خطأ من بعض رواة الحديث لعدم المشهور أن ثور في مكة، لكن هناك جبل في المدينة اسمه الثور خلف أحد، وأما عير فهو جبل بالقرب من ذي الحليفة، وذاك حدود حرم المدينة هو عند مسجد الحليفة، الجبل الذي يسمى عير، وأما حدودها من جهة الأخرى فهو جبل ثور، جبل خلف أحد، شرقا وغربا ما بين لابتيها، فهي بريد في بريد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهما أي ثور وعير جبلان بالمدينة، فثور أنكره جماعة من العلماء، واعتقدوا أنه خطأ من بعض رواة الحديث لعدم معرفتهم إياه، وليس كذلك، بل هو جبل صغير لونه يضرب إلى الحمرة بتدوير، ليس بمستطيل، خلف أحد من جهة الشمال. قال في فتح الباري نقلا عن شيخه أبي بكر حسين المراغي: إن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا، قال: وقد تحققته بالمشاهدة. وعير جبل مشهور بها أي بالمدينة، قال في المطلع: وقد أنكره بعضهم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة 12 ميلا حما، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يحرم على المحل صيد وج وشجره وحشيشه وهو واد بالطائف كغيره من الحل. نعم، وإنما قال ذلك لأن بعض العلماء ومن الشافعية ذهبوا إلى أن وادي وج حرم، وأنه يحرم صيده وشجره للحديث الذي سيذكره المؤلف، لكن الحديث أقول لا يثبت. إذن ليس في الدنيا أقول لا سوى حرمين، حرم مكة وحرم المدينة، وأما وج فليس حرما، وهو مذهب الجمهور. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما حديث محمد بن عبد الله بن سنان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن أبيه مرفوعا: إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله، رواه أحمد وأبو داود، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا، فقد ضعفه أحمد. وقال أبو حاتم في محمد ليس بقوي في حديثه نظر، وقال البخاري لا يتابع عليه، وقال ابن حبان الأزدي لم يصح حديثه، وحمل القاضي ذلك على الاستحباب للخروج من الخلاف. قال رحمه الله: باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وغيره. يسن الاغتسال لدخولها ولو كان بالحرم، ولدخول حرمها ولو لحائض، ومثلها النفساء. طيب، قال رحمه الله: باب دخول مكة وما يتعلق به، يعني بدخولها من الطواف والسعي وغيره. اعلم أنه يسن عند دخول حرم مكة تسن آداب، فمن الآداب أولا الإحرام عند إرادة دخول مكة، فيسن لمن أراد أن يدخل حرم مكة أن يحرم، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وذلك لأننا لو قلنا إنه على سبيل الوجوب لكان الحج والعمرة يجبان أكثر من مرة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ولقوله في المواقيت: ممن أراد الحج أو العمرة، لكن من قصد مكة فيستحب له أن يحرم. ثانيا من الآداب الاغتسال عند دخولها، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم مكة بات بذي طوى واغتسل، وهذا الاغتسال سنة لكل داخل، ولهذا قال: ولو لحائض ومثلها النفساء، فتغتسل لدخول مكة وتقدم في الغسل. أيضا من الأداب ما ذكره، قال أن يدخلها كمل أن يدخلها نهارا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويسن أن يدخلها نهارا لفعله صلى الله عليه وسلم، قال في الفروع: وقيل وليلا، نقل ابن هانئ: لا بأس به، وإنما كرهه من السراق، انتهى. طيب، يسن أن يدخلها نهارا، وعلل ذلك أن النبي وعلل ذلك بخشية السراق، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولهذا ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ليلا ونهارا، وهذا هو الراجح، فيسن أن يدخلها حيث تيسر له، فإن قدم ليلا فيدخلها ليلا، وإن قدم نهارا فيدخلها نهارا، حسب الأيسر. وأما تخصيص أو استحباب الدخول نهارا فالعلة وهي خوفا من السراق منتفية في وقتنا ولله الحمد. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم دخلها ليلا ونهارا من أعلاها، أي مكة، من ثنية كداء بفتح الكاف، ممدود مهموز مصروف وغير مصروف. طيب، أيضا هذا من الأداب أن يدخل مكة من أعلاها وأن يخرج من أسفلها، أن يدخل من أعلاها من ثنية كداء، وهو المعروف كما قال المؤلف بباب المعلات، وأن يخرج من كدى، من أسفلها من الثنية السفلى الذي كان سابقا قبل أن يعني توسع للحرم كان يخرج يسمى باب الشويكة، يخرج على قبة محمود ويخرج إلى الشبيكة. وأما كودي كما سيذكر فهذا ليس من هذين الموضعين في شيء، وهو معروف مواقف من جهة اليمن. إذن الدخول من أعلاها والخروج من أسفلها، ولهذا قال بعضهم افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل كدا واضمم واخرج كدا. واختلف العلماء رحمهم الله هل الدخول من أعلاها والخروج من أسفلها هل هو سنة مقصودة أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله أو أنه وقع منه اتفاقا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك وقع منه اتفاقا، وقيل إن ذلك سنة، وأنه إن تيسر الإنسان أن يتقصد ذلك فهو سنة، كما في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وكان تدل على الاستمرار غالبا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل من أعلاها وخرج من أسفلها مع أنه يريد حنينا والطائف، وحنين والطائف ليست في جهة إيش في تلك الجهة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه في الاجتماعات العامة يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، فإن تيسر أن يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها، وإلا حيث تيسر، لأنه قد لا يتيسر الإنسان الذي يقدم بالسيارة لأن مثلا الحركة المرورية لا تساعده على ذلك. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويسن أن يخرج من كدا بضم الكاف وتنوين الدال عند ذي طوى بقرب شعب الشافعيين من الثنية السفلى، ويقال لها باب الشبيكة لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى، متفق عليه. طيب وكان تدل على إيش؟ الاستمرار غالبا. نعم. وأما كدي أحسن الله لي. قال رحمه الله وأما كدي مصغرا فأباحه لمن خرج من مكة إلى اليمن وليس من هذين الطريقين في شيء، وهو معروف الآن في مواقف تسمى مواقف كدي. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ويسن أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، أيضا من الآداب المهمة العظيمة عند دخول حرم مكة ودخول مكة التحفظ عند دخول هذا الحرم، وأن يستشعر عظمته ومكانته وقدسيته، ولا سيما لمن يذهب مثلا للحج، لأنه يجتمع في حقه شرف المكان وشرف الزمان وشرف العبادة. فشرف المكان أنه في حرم الله في أعظم البقاع وفي أحب البقاع إلى الله عز وجل، وشرف الزمان أنه في عشر ذي الحجة وهي أعظم الأيام عند الله تعالى، وشرف العبادة أنه يؤدي هذه العبادة العظيمة وهي الحج، فيجتنب الإيذاء، يجتنب إيذاء الناس بالقول وبالفعل، ويحرص أيضا على التحفظ بالبعد عن المعاصي واجتناب السيئات، لأن هذا المكان مكان معظم، فالسيئات فيه ليست كالسيئة في غيرها. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ويسن أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة وبإزائه الآن الباب المعروف بباب السلام، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل، رواه مسلم وغيره. نعم. والمناسبة في هذا ظاهرة، لأن من يدخل مكة من أعلاها ويقصد المسجد الحرام الذي يكون بإزائه هو باب بني شيبة، وكان موجودا ثم أزيل، وعلى إزائه الآن ما يسمى باب السلام الموجود في المسعى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويقول عند دخول المسجد ما تقدم في باب المشي إلى الصلاة. نعم، عند دخول المسجد الحرام يقول ما يقوله عند دخوله لسائر المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال في أسباب الهداية: يسن أن يقول عند دخوله: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. وهذا فيه نظر لعدم وروده، ولأنه أيضا في قوله افتح لي أبواب فضلك هذا ورد به النص عند الخروج من المسجد، فإذا قضيتم الصلاة قال الله عز وجل: وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا رأى البيت رفع يديه، رواه الشافعي عن ابن جريج مرفوعا. وقول جابر رضي الله طيب عنه قل فإذا رأى البيت، قال بعضهم أي رآه حقيقة أو حكما، حقيقة بأن يبصره بعينيه، وحكما نحو الأعمى ولو كان في ظلمة مثلا كما في الزمن السابق. فليس المراد إذا رأى البيت يعني أبصره بعينيه، لا، إذا رأى البيت يعني حقيقة بأن يبصر البيت والكعبة بعينيه، أو حكما يعني من كان في حكم الرائي كالأعمى ومن كان في ظلمة. رفع يديه وقال ما ورد وهو ما جاء عن الشافعي من الحديث الطويل: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، وهو ضعيف مرسل، يعني مرسل ضعيف ولا يصح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقول جابر رضي الله عنه: ما كنت أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود، الحديث رواه النسائي. رد بأنه قول جابر عن ظنه، وخالفه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وكبر للحديث، رواه البيهقي في السنن، وحكاه في الفروع بقيل، ولم يذكره في المنتهى وغيره، وقيل ويهلل وقال. طيب، إذن لم يثبت عند الدخول للمسجد الحرام ذكر خاص ودعاء خاص، ولا حديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة، الأحاديث الواردة كلها ضعيفة. فالثابت أنه يقول عند دخوله للمسجد الحرام ما يقول عند دخول سائر المساجد، وأما الآثار والأحاديث فهي ضعيفة وبعضها مرسل عن بعض التابعين. نعم. ولهذا أنظر حاشية كل حديث تجد المحقق يقول لم نجده، لم نقف عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ذلك، رواه الشافعي. والسلام الأول اسم الله، والثاني من أكرمته بالسلام، والثالث سلمنا بتحيتك إيانا من جميع الآفات. ذكر ذلك الأزهري. اللهم زد هذا البيت تعظيما أي تبجيلا، وتشريفا أي رفعة وإعلاء، وتكريما ومهابة أي توقيرا، وبرا بكسر الباء اسم جامع للخير، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. رواه الشافعي بإسناده عن ابن جريج مرفوعا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام، سمي بذلك لأن حرمته انتشرت. سمي البيت الحرام. نعم. أحسن الله إليك. سمي بذلك لأن حرمته انتشرت، وأريد بتحريم البيت سائر الحرم، قاله العلماء. وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ذكر ذلك الأثرم وإبراهيم الحربي. قال في الفروع: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. يعني كان يريد أن يستشهد لهذا الذكر الوارد، ولكن ما جاء في الحديث يعني إذا رأى ما يحب وإذا رأى ما يكره لم يخصص بالدخول، لم يخصص ذلك عند دخول المسجد الحرام، فهو أقول فهو عام. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: يرفع بذلك الدعاء صوته إن كان رجلا لأنه ذكر مشروع فاستحب رفع الصوت به كالتلبية، وما زاد من الدعاء فحسن لأن تلك البقاع. وفيه نظر أيضا، رفع الصوت بالدعاء عند دخول المسجد فيه نظر، لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع صوته، بل يقوله فيما بينه وبين نفسه، لأن هذا من الأذكار التي لم يرد النص بالجهر بها ورفع الصوت بها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وما زاد من الدعاء فحسن لأن تلك البقاع مظنة الإجابة. ثم يبتدئ بطواف العمرة. طيب، وما زاد من الدعاء يعني يدعو بما زاد فحسن، وهو كذلك، لأن تلك البقاع يعني لأن الحرم والمسجد الحرام مظنة الإجابة. وقول مالك رحمه الله مظنة الإجابة، نستفيد من فائدة أنه ليس هناك شيء يسمى دعاء مستجابا، ليس هناك شيء اسمه دعاء مستجاب، فما يوجد في بعض الكتب الدعاء المستجاب أو نحو ذلك كله لا أصل له، فكل دعاء الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل أنه يجيب دعوته، فيقال هذا دعاء حري بالإجابة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن، أي حري أن يستجاب لكم، وإنما كان قمنا لأن أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد. إذن ليس هناك شيء اسمه دعاء مستجاب، بل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق على الله عز وجل قد يدعو الله عز وجل ولا يستجاب له، فكيف بغيره؟ فالعبارة الصحيحة أن يقال دعاء حري بالإجابة، أو هذا الدعاء أو هذه البقعة مظنة الإجابة، كما يقال مثلا الدعاء في جوف الليل في ثلث الليل الآخر مظنة إجابة الدعاء، لأن الله تعالى يقول: من يدعوني فأستجيب له. الدعاء عند السعي، عند ابتداء السعي عند الصفا والمروة بعد صلاة ركعتين، في أثناء الطواف بعد رمي الجمار، في عرفة، في مزدلفة، عند المشعر الحرام، عند المشعر الحرام، كلها بقاع وأمكنة وأزمنة يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. الكعبة إذا دخل فيها فإن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وكبر في نواحيها ودعا. نعم، إذن ليس هناك شيء اسمه دعاء مستجاب، بل الصواب أن يقال دعاء حري بالإجابة، أو دعاء أو هذا الدعاء مظنة الإجابة. نعم. لا، قد يوجد هذا سبب، قد يوجد موانع. ثم أيضا إجابة الدعاء لا يتعين أن يكون أن يعطيك الله عز وجل ما سألت، فإنه في حديث أبي سعيد في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله عز وجل إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة. قالوا: إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. إذن إجابة الدعاء أو ما جاء في الحديث إن الله حي كي يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا يعني خاليتين، نقول إجابة الدعاء قد تكون بأن يعطيه ما سأل، وقد تكون بأن يصرف عنه من السوء مثله، وقد تكون بأن يدخر له ذلك يوم القيامة. نعم، فلا منافاة. نعم أحسن الله وليك. قال رحمه الله: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أي محرما بالعمرة. وأيضا بعض الناس يأتي بدعاء، يدعو الله عز وجل بدعاء ثم يستجاب له، ويظن أن هذا الدعاء بعينه وبلفظه سبب من أسباب الإجابة، ثم يذهب ينشر بين الناس: هذا دعاء مستجاب، من دعا به أجيب، وقد دعوت به واستجاب الله عز وجل لي، مع أنه لم يرد. كيف يعني تحث الناس أو تأمر الناس بأن يدعو بدعاء وهو لم يرد؟ نحن لا نقول هذا الدعاء يعني أنه لا يجوز أن تدعو إلا بما ورد، لا، أدعو الله عز وجل بكل شيء ليسأل أحدكم حتى شراك نعله، لكن كونك تقول هذا الدعاء اللهم كذا وكذا هذا دعاء مستجاب. إذا كانت الأدعية الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام هي مظنة إجابة وهي حرية بالإجابة ولا نقول إنها تستجاب، فكيف بغير ذلك؟ نعم. والأدعية مثل هذه ليست تجارب، أنا جربت دعوت واستجيب لي، ليست تجارب. نعم. ها؟ هو استجيب له، يعني هذا الرجل الذي دعا الله عز وجل بهذا الدعاء واستجيب له، يستجاب له لا لذات الدعاء وهذه الكلمات، وإنما لما قام في قلبه من الضراعة والافتقار إلى الله عز وجل. فأنت أهم أمر في إجابة الدعاء أن تظهر الحاجة والفاقة والاضطرار لله عز وجل، والله تبارك وتعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، ولا سيما إذا كان مضطرا. فإذا كان سبحانه وتعالى يجيب دعوة الكفار ويجيب دعوة المشركين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. ها؟ أي ما له أصل هذا؟ ما له أصل؟ لأن هذا يفتح باب الخرافات، يفتح باب الخرافات. نعم. لكن لو إنسان دعا به أو ذكر جملة أدعية، لكن يقول الناس ادعوا بهذا الدعاء، ما من مسلم يدعو به إلا استجيب له، من أين أنت؟ نزل عليك وحي من السماء أن هذا الدعاء مستجاب؟ أبد. في القرآن نعم، في القرآن والسنة ما يكفي، لكن قد تكون لإنسان حاجات خاصة ليست موجودة. إنسان عنده اختبار يدعو الله أن ينجحه، في السنة موجود اللهم نجحني؟ لا. لكن نقول الدعاء بالمغفرة والرحمة والسعادة ونحو ذلك موجودة في الكتاب والسنة، لكن قد يكون للإنسان حاجات خاصة ليست موجودة بأفرادها في الكتاب والسنة، لا حرج أن يدعو، بشرط أن لا يكون في إثم ولا قطيعة رحم. لكن إذا أراد أن يدعو بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك، في الأدعية الواردة في القرآن والسنة كثيرة جدا. نعم. ولهذا شيخنا رحمه الله عبارة تكتب بماء الذهب يقول: عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد، عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد التي يكون فيها سجع. وربما بعض الأدعية، قد تكون بعض الأدعية التي يدعو بها بعض الناس الذين يؤلفون أدعية، قد يكون فيها سوء أدب مع الله من حيث لا يشعر، وقد يكون معناها خطأ، قد يكون معناها خطأ. يعني مثل مشهور عند بعض الناس يدعون: والسر عندك علانية، والسر عندك علانية، هذه خطأ. السر عند الله سر لكنه معلوم، لأنه لو كان السر علانية لم يكن محلا للمدح والثناء، العلانية كل يعلمه، فهمتم؟ إذا كان السر علانية لا يكون ذلك محطا للثناء والمدح، بل السر عند الله هو سر لكنه معلوم، لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. نعم. نعم. عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد، وهذا نقول هذا يعني اجعل عامة أدعيتك وغالب أدعيتك الوارد في الكتاب والسنة، لكن قد يكون الإنسان عنده أمور خاصة أو حالات خاصة أو أشياء خاصة، من مرض ابنه أو مرض والدته أو نحو ذلك، أو ضيق في صدره، يعني أمور خاصة لا توجد بأعيانها، لا يوجد مثلا اللهم نجحني في اختبار الجغرافيا موجود؟ ما هو موجود، نقول لا حرج إذا لم يكن هناك إثم ولا قطيعة رحم. لكن إذا أردت الدعاء بالمغفرة، الرحمة، سعة الرزق، العلم، صلاح الذرية، كل ذلك موجود في القرآن والسنة. نعم. ربي إني لما، هذا التوسل، هذا ليس دعاء، هذا توسل، يعني أن التوسل إلى الله بذكر حال الداعي وما هو عليه من الحاجة والفاقة. نعم. خطأ. نعم خطأين مو بخطأ بعد. هذا مو بعلاج تكون مجرب. نعم أو اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. حتى عبارة اسأل مجرب ولا تسأل طبيب التي يتداولها الناس في مسألة الطب خطأ خطأ واضح، لأن الأشياء تختلف باختلاف الأجساد. قد إنسان يأخذ هذا الدواء ويكون عنده في جسمه أو في بدنه ما يتضرر بذلك، فإنسان مثل أخذ علاج وطاب عافاه الله من مرض يجلس يصف هذا المرض لبعض الناس، وهذا كثير أيضا موجود، يخرج ما يسمى بالوسائل التواصل، أنا أصابني مرض وذهبت الأطباء كلهم ولم أجد علاجا وألهمني الله عز وجل خلطة، الخلطة تغلق المراكز البحوث العلمية والطبية يجون الخلطة هذه، فيكون الله عز وجل قد قدر أن يشفى عند استعمال الخلطة لا بالخلطة، بسوي فول هو خلطة. نعم إيه، فمثل هذا أيضا يحذر منه. وكم من شخص نسأل الله العافية يعني فعل مثل هذا ونشر أدوية أو علاجات أدت إلى هلاك بعض الناس أو تضرر بعضهم، لأنه كما يقال المريض يتعلق بكل شيء، المريض حتى تقول فيه امرأة في شمال المملكة تعالج كذا وكذا ذهب إليها، مع أنه ذهب إلى مراكز علمية متقدمة ومراكز صحية ولم يجد علاجا، لكن هو يتعلق بأي شيء، فمثل نشر مثل هذه الأمور هذا خطأ. نعم فما يقال برضو في الأقوال في الأماكن اللي افترض فيها إجابة الملتزم ورد الملتزم ورد عن الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنهما الملتزم ما بين الركن والمقام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، وهذا وارد أقول وارد ما دام ورد عن الصحابة لا شيء فيه. أما الذي لم يرد التمسح بجدران الكعبة، التمسح بأبواب المسجد الحرام والمسجد النبوي والأعمدة، هذا كله من من من الأمور المحدثة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أي محرما بالعمرة متمتعا أو غيره ولم يحتج. طيب. قال رحمه الله: ثم يبتدئ، هذه الجملة تدل على أن المشروع لمن قدم مكة بنسك أن يبادر بأداء النسك، لا أن يشتغل بشيء غيره إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة، فالمشروع أنه من حين أن يقدم إلى مكة أن يبادر بأداء النسك. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ ثم طاف، فالمشروع أن يبدأ بالنسك، اللهم إلا إذا كان مثلا متعبا ويرى أنه لو طاف لم يخشع في طوافه ولم يخشع في سعيه، لا حرج مثلا يذهب إلى مسكنه أو غرفته ويرتاح قليلا ثم يبدأ بالنسك. قال: يبتدئ ثم يبتدئ بطواف العمرة القادم إلى مكة بالنسك، إما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. فإن كان متمتعا فيشرع بطواف العمرة، ولهذا قال المؤلف: ثم يبتدئ بطواف العمرة وهو ركن من أركانها. وأما إذا كان قارنا أو مفردا فيستحب له أن يطوف للقدوم وأن يسعى سعي الحج، يعني يقدم سعي الحج. ومن شرط تقديم سعي الحج للقارن والمفرد أن يسبقه طواف نسك ولو مسنونا. ومن السنة أيضا عند ابتداء الطواف لكل محرم أن يقطع التلبية، إذا أراد الشروع في الطواف قطع التلبية، لأنه بالنسبة للمعتمر شرع في التحلل، وبالنسبة لغير المعتمر الذي يطوف طواف القدوم من القارن والمفرد، لأن الطواف له أذكار خاصة وقد يعرض من الفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولم يحتج أن يطوف لها طواف قدوم كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. ولأن طواف القدوم للمعتمر ليس مشروعا، طواف القدوم إنما هو مشروع للقارن والمفرد. بل حتى لو يعني قالوا كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، يفهم من كلامي أنه لو طاف طواف قدوم ثم طاف طواف عمرة أن ذلك حسن، وليس كذلك. بل طواف القدوم ليس مشروعا، المشروع للمعتمر أن يطوف طواف العمرة فقط. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: ويبتدئ بطواف القدوم ويسمى طواف الورود إن كان مفردا أو قارنا، وهو تحية الكعبة، فاستحبت البداءة به، ولقول عائشة رضي الله عنها. طيب، الأطوفة المشروعة التي هي نسك، الأطوفة المشروعة التي هي نسك أربعة. الأول طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. الثاني طواف العمرة، وهو ركن من أركان العمرة. الثالث طواف الوداع، وهو واجب. والرابع طواف القدوم، وهو سنة في حق القارن والمفرد. إذن هذه الأطوفة الأربعة كلها مشروعة وكلها نسك، لكن منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة. ما سوى هذه الأربعة يسمى تطوع، طواف تطوع كالذي مثلا يريد أن يطوف أسبوعا أو أسبوعين، هذا طواف تطوع. لكن الأطوفة التي هي نسك ومشروعة هي الأربعة: أولا طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والثاني طواف العمرة، وهو ركن من أركانها، لأن العمرة أركان وثلاثة: إحرام وطواف وسعي. والثالث طواف الوداع، وهو واجب على الحاج إذا بقي في مكة. وبالنسبة للعمرة أيضا فيه خلاف بين العلماء. الرابع طواف القدوم، وهو سنة في حق القارن والمفرد إذا أراد أن يقدم سعي الحج. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: ولقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. طيب، قولها رضي الله عنه توضأ ثم طاف، استدل به بعض العلماء على اشتراط الطهارة للطواف. قالوا إنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثم طاف، قالوا فدل هذا على اشتراط الطهارة للطواف. ولكن هذا الحديث لا دلالة فيه على ذلك. ووجه ذلك، وجه عدم الدلالة، أنه مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب والمشروعية. نعم، الطهارة مشروعة للطواف بإجماع المسلمين، بالإجماع أنه يستحب أن يطوف على أنه يشرع أن يطوف على طهارة. لكن هل هذا ركن، هل هذا شرط لصحة الطواف أو ليس شرطا؟ سيأتي الخلاف في ذلك، وأن الصواب أنه ليس شرطا. فالمهم أن هذا الحديث لا دلالة فيه على الاشتراط. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: وروي عن أبي بكر وعمر وابنه وعثمان رضي الله عنهم وغيرهم: وتحية المسجد الحرام الصلاة، الصلاة ويجزئ عنها الركعتان بعد الطواف. وهذا لا ينافي أن تحية المسجد الحرام الطواف، لأنه مجمل، وهذا تفصيله. نعم، هذا تفصيل حسن من المؤلف، لأن بعض العلماء رحمهم الله أطلقوا العبارة وقالوا تحية المسجد الحرام الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف، حتى إنك تجد أن بعض الناس من يعني ممن يأتي من خارج البلاد كلما دخل المسجد ذهب يطوف، ربما يطوف في الرواقات الذي الشوط يستغرق منه 10 دقائق، فيجلس نحو 70 دقيقة لأجل أن يطوف، اعتقادا من أن تحية المسجد الحرام الطواف. وهذه عبارة ليست على إطلاقها، بل تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف، بمعنى أن من دخل المسجد مريدا للطواف أو يريد الطواف فإن الطواف يجزئه عن صلاة ركعتين، لأنه إذا طاف سوف يصلي ركعتين، وحتى لو لم يصلي يجتزئ بهذا الطواف. وأما من دخل المسجد الحرام لانتظار صلاة أو لحضور حلقة علم أو نحو ذلك، فتحية المسجد الحرام كغيره من المساجد أن يصلي ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واضح؟ إذن العبارة تحية المسجد الحرام الطواف، نقول هذه العبارة غير صحيحة، ولهذا قال المؤلف: لأنه مجمل، يعني هذا العبارة مجملة وهذا تفصيله. فالتفصيل أن يقال تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف، بأن دخل يريد طواف عمرة أو طواف حج أو طواف تطوع، فيجتزئ بهذا الطواف عن صلاة ركعتين، لأنه سوف يصلي ركعتين بعد الطواف، بل حتى لو لم يصلي فالطواف مجزئ. وأما من دخل المسجد الحرام يريد حضور حلقة علم أو انتظار صلاة أو لغرض من الأغراض، فإن تحيته كغيره أن يصلي ركعتين. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فيكون أول ما يبدأ به الطواف لما تقدم، إلا إذا أقيمت الصلاة أو ذكر فريضة فائتة أو خاف فوت ركعتي الفجر أو الوتر أو حضرت جنازة فيقدمها عليه. أيضا يقول: فيكون أول ما يبدأ به الطواف، يعني إذا دخل المسجد يبادر بالطواف. استثنى المؤلف قال: إلا إذا أقيمت الصلاة لوجوب الجماعة، ولأنه إذا طاف خالف جماعة المسلمين وفوت على نفسه الجماعة وهي واجبة. أو ذكر فريضة فائتة، لما أراد الطواف دخل المسجد ذكر أنه لم يصلي صلاة مثلا الظهر أو صلاة العصر أو نحو ذلك فيصلي، أو خاف فوت ركعتي الفجر أو الوتر، يعني دخل مثلا وقد أذن الفجر وهو يعلم أنه سيطوف سيتمكن مثلا من الطواف بين الأذان والإقامة، لكن تفوته ركعتي الفجر فيصلي، أو الوتر بأن علم من نفسه أو غلب على ظنه أنه لن يفرغ من طواف إلا مع أذان الفجر وهو لم يوتر فيصلي الوتر. قال: أو حضرت جنازة فيقدمه عليه، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية ولأن زمنها قصير. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فيقدمها عليه، أي الطواف، لاتساع وقته وأمن فواته، ثم يطوف إذا فرغ من صلاته تلك. والأولى للمرأة تأخيره، أي الطواف، إلى الليل، لأنه أستر. وهذا في الزمن السابق، لأن كان المسجد الحرام في الليل يكون مظلما، ليس هناك إضاءة، ما أحد، لا أحد يعرف أحدا. أما في وقتنا الحاضر ولله الحمد، الليل والنهار على حد سواء، وإذا لو تأتي صورة للحرم في التلفاز أو في غير، لا تدري هو ليل أو نهار إلا إذا علمت الوقت، وهذا من نعم الله عز وجل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والأولى للمرأة تأخيره، أي الطواف، إلى الليل، لأنه أستر، إن أمنت الحيض والنفاس. نعم، إذا كانت تأمن. أما إذا غلب على ظنها أو خشيت أن يأتيها الحيض، أنها لو أخرت إلى الليل لا أتاها الحيض أو النفاس، فحينئذ تبادر، لأن الحيض والنفاس سوف يمنعها من الطواف. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا تزاحم الرجال لتستلم الحجر الأسود ولا لغيره خوف المحظور، لكن تشير المرأة إليه، أي إلى الحجر، كالرجل الذي لا يمكنه الوصول إليه إلا بمشقة. قال: ولا تزاحم، لا تزاحم الرجال، هذا نهي عن المزاحمة، والمزاحمة ليست خاصة بالمرأة بل حتى الرجال، ينهى الإنسان أن يزاحم عند استلام الحجر، لأن استلام الحجر سنة، فكيف ترتكب محرما لتفعل سنة من السنن؟ والمرأة أشد أيضا، لأن المرأة مزاحمتها فيه محظوران: المحظور الأول مزاحمة الرجال والفتنة، والثاني ما يحصل لها ما يحصل من الإيذاء، إما أن تتعذى وإما أن تؤذي وإما أن تؤذى.